الصفحة 96 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، وإن حمل منهم شيئا بادر إلى جزائهم عليه، لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده، ليس للمخلوق جزاء على نعمته. تفسير ابن القيم. السؤال: ما موقف المتقي من إحسان الخلق إليه ولماذا؟ الوقفة الثانية. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله. تفسير ابن جزي. السؤال: علق الله تعالى رضاه على المنفق في هذه الآية بأمر ما، فما هو؟ الوقفة الثالثة. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والحال أن الآخرة خير لك من الأولى وأنت تختارها عليها، ومن حاله كذلك لا يتركه ربه، ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز وجل، وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة. تفسير الألوسي. السؤال: ما صفة العبد القريب من ربه؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة. وأما السائل فلا تنهر. هذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. تفسير السعدي. السؤال: هل نهر السائل المنهي عنه لسائل المال فقط؟ وضح ذلك. الوقفة الخامسة. وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون التحدث بنعمة الله سببا في زيادة الإيمان؟ الوقفة السادسة. وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بها شكر لها، ولذا استحب بعض السلف التحدث بما عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا جاء الأمر بالتحدث بنعم الله؟ الوقفة السابعة. ألم نشرح لك صدرك؟ وإنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات، والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من الدعوة، وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. تفسير الشوكاني. السؤال: لماذا خص الصدر في الآية الكريمة وما المراد بذلك؟ معاني الكلمات: للعسرى، لكل عسر وشقاوة، وما يغني لا ينفعه، تردى وقع في النار، إن علينا للهدى، علينا أن نبين طريق الهدى فضلا منا ورحمة، تلظى تتوهج، لا يصلاها لا يدخلها ويقاسي حرها، وسيجنبها سيبعد عنها، سجى، غطى الكون بظلامه وسكن، وما قلى، ما أبغضك عندما أبطأ عليك الوحي، فآوى، فآواك ورعاك، عائلا، فقيرا. العمل بالآيات. العمل الأول: تصدق ولو بشيء قليل من مالك. الذي يؤتي ماله يتزكى. العمل الثاني: صل ركعتي الضحى. والضحى. العمل الثالث: أكرم يتيما. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. التوجيهات. التوجيه الأول: احرص على تزكية نفسك. الذي يؤتي ماله يتزكى. التوجيه الثاني: كثرة المال لا تمنع المكذب من العذاب. وما يغني عنه ماله إذا تردى. التوجيه الثالث: انتظر الثواب من الله ولا تنتظر ثناء من المخلوقين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.